فمعنى ذلك لو تزوجها بعد ذلك ما يكون الأمر له علاقة في هذا التعليق. إن تزوجت فلانة في هذا الشهر أو في هذا الأسبوع أو في هذا اليوم فهي طالق، فإذا يعتبر يعني ذلك الوقت الذي وقفه وتلك المدة التي حددها بأن الطلاق يكون فيها إذا وجد. ومعنى ذلك أنه إذا تزوجها بعد مدة خارجة عن هذا التوقيت فإنه لا يقع طلاق، أنه إذا وقف نزل. وقلت للقي ومجمع أنه إذا أمر الله بحينها أو وقف وقته أو قال إن تزوجت من كورك كذا فإنه إن تزوج فإنها تطلق، لأن هذا يعني تعيين خاص، تعيين من أوسع منه. إذا تزوجت من كرة كذا يعني من هذه البلدة أو من هذه القرية أو من هذه المدينة، فهو يعني يقول من جنس المنصوبة أي المعينة، لكن ليس لا يكون ذلك ما لو قال كل امرأة تزوجها فلا طالق، لأن هذا يؤدي إلى سد باب الزواج عليه نهائيا. قال وأما ابن المبارك تشدد في هذا الباب وقال إن فعل لا أقول هي حرام، إن فعل بأن تزوج ما يقول أنها حرام. تشدد في ذلك وإيش تشدد في ذلك؟ وأما ابن المبارك تشدد في هذا الباب وقال إن فعل لا أقول هي حرام. وقال أحمد انتهى؟ ما هو واضح هذا التشديد، يعني هو واضح في هذا. وقال أحمد إن تزوج لا أمره أن يغالب امرأته. محمد بن مبارك تشدد في هذا الباب وقال إن فعل لا أقول به حرام. الشاهد أو من النسخ بعد هذا الكلام بين مباشرة الكلام الأخير من سئل المبارك عن الحالة بالطلاق أنه يتزوج، ثم في نهاية كلامه قال الشاعر هذا خيار في شكل جديد. في المعنى الآن قد تعرف بين كلام المبارك يرجع المبارك أول مسألة ثم هذا الرواية حكمة وإسحاق ثم رجع إلى مسألة الأخيرة يعني كان هذا يعني يريد أن المنصوبة كالعامة أو الكلام المطلق الذي قال كل امرأة أتزوجها فهي خالق، قال هذا إنه لا يعني يسد على نفسه باب فجعل المنصوبة يعني كالمطلقة أو الكلام المطلق الذي يعم النساء التي يتزوج بهن مطلقا. وقال إسحاق أنا أجيد في منصوبة لحديث ابن مسعود. ما يشتري نفسه أجيد في منصوبة؟ أجيد في منصوبة لحديث ابن مسعود. ما ذكر الشعر الشعر اللي حديث ابن مسعود هنا؟ أن الرجل المسعود يقول انه قال انه مطلوب انها تطلب وإن تزوجها لا أقول أحرم عليه وأكره، ووسع إسحاق في غير منصوبة. لا بعد بعد الإمام أحمد إيش قال؟ قال أحمد عند زوج لا أمر أن يورق امرأة. وقال إسحاق قال أجيد بمنصوبة بحديث ابن مسعود وإن تزوجها لا أقول تحرم علي امرأة. وإن تزوجها لا أقول تحرم علي امرأة. هذا ما تسمى كلام الكلام اللي قبله. هذا اللي بيصير. إيه إيش اسمه؟ وقال إسحاق قال تجيد بمنصوبة لحديث ابن مسعود وإن تزوجها لا أقول تحرم علي امرأة. كذلك قال ووسع إسحاق بس الكلام على أجيز قال هناك أنها تقتل وهنا قال لا تقتل. وإن إيش بعد بعد المسعود شال وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه امرأته. هل يمكن الكلام الحديث؟ ووسع إسحاق بغير المنصوبة. ووسع إسحاق بغير المنصوبة. كيف هذا الكلام في المنصوبة؟ ثم قال وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه. وذكر عن عبد الله بن مبارك انه سئل عن رجل حلف بالطلاق انه لا يتزوج ثم بدا له ان يتزوج هل له رخصه بان ياخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا؟ فقال عبد الله بن مبارك ان كان يرى هذا القول حقا من قبل ان يبتلى بهذه المساله فله ان ياخذ بقولهم. فاما من لم يرضى بهذا فلما ابتلي احب ان ياخذ بقولهم فلا ارى له ذلك. يعني التفريق بين هذا بين الحالين ان الانسان الذي له قدره على معرفه الترجيح اذا كان يرى يعني هذا الراي قبل ان يبتلى به فيعني يكون اخذه به مطابقا لما يراه. اما اذا كان يرى خلافه ولكنه يعني بعدما ابتلي به اراد ان ياخذ بقول غيره وهو لم يكن يراه فهذا يعني يصير من جنس الذي يتتبع الرخص. قال هذا من جسد الذي تقدم ذاك لف العام أنا له أن يتزوج لأنها لينفي الزواج مطلقا ومنصوبة هي التي كان فيها الكلام. وأما هنا يعني كان دائما يشير إلى يعني أن هذا فيه خلاف يعني هذا النفي العام أو الإطلاق يعني لا فيه كان يمينا واعتبر يمينا فهذا يمين عرفنا تحل كفارة إن على قول من قام أهل العلم وقال هذا طلاق وهو يقصد اليمين ما يقصد التطليق فإنها تحل الكفارة هذه كفارة يمين. هذا مراد بقول هذا قال إن كان يرى هذا القول حقا للمقام الذي رخصوا به نعم يعني معناه يعتبره مثل اليمين. عامر الأحول صدوق أخرج له البخاري جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة عن عمر بن شعيب وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة وأبوه شعيب بن محمد هو صدوق أخرجه البخاري في رفع اليدين وجزء القراءة وأصحاب السنة وعبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أحد العبادة الأربعة من الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين هادي المهديين صاحب مناقب الجنة والفضائل الكبيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. ومعاذ بن جبل ومعاذ بن جبل أخرج حديث أصحاب في الستة. وجابر بن عبد الله الأنصاري أحد السبع المذكرين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عباس أحد العباد له وأحد السبع المذكرين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة مرة يكون. قال وجابر حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. وهو قول أكثر أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم روي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وشريح وجابر بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين. قال وبه يقول الشافعي. باب ما جاء أن طلاق الأمة تطلق قتلان. والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم.